بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، الله الله في مصر، الله الله في مصر، الله الله في مصر، إن مصرنا مستهدفة، محاربة، منظورة، الشياطين يكيدون لها ويمكرون بها ويحاولون جاهدين أن يزعزعوا أمنها واستقرارها حتى لا تقوم لها قائمة، حتى لا تؤدي دورها في نصرة أمتها. نعم، إننا نمر بمرحلة فارقة في عمر الصراع بين الحق والباطل. نعم، نمر بمرحلة فارقة في الصراع بين الحق والباطل، ووجب علينا جميعا أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية، وأن نشعر بالخطر على البلاد والعباد، وأن نتكاتف جميعا للعمل على خروج مصرنا الحبيبة من عنق الزجاجة، منتصرة، مرتقية، نعم، لتؤثر في المحيطين بها من المسلمين ومن غير المسلمين، وهي لهذا أهل، وهي بهذا جديرة وقادرة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، وجب علينا أن نبين أولا أن هذا الصراع والذي اشتد في هذه المرحلة بين الحق وبين الباطل إنما هو من السنن، إنما هو من طبيعة الطريق ومن حقائق الصراع بين الحق والباطل، ونحن والله نستبشر به خيرا، لأنه يؤدي إلى تمييز الصفوف، نعم، وإلى إيضاح الحقائق. نعم، تعلمنا هذا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن أهل العلم منا، حينما بينوا لما سئلوا أيكون المسلم ممكن أم يبتلى أولا، قالوا هو لن يمكن حتى يبتلى. فهذا الابتلاء وهذه الشدة وهذا الكرب وهذه الأجواء التي نعيشها إنما تبشر بخير على قرب الفرج، على قرب النصر والتمكين، لأن السنن حدثتنا أن من صار من قبلنا على الطريق قد ابتلوا، قد محصوا، قد مروا بكرب وبشدة قبل أن يمكنوا. وهذه السنن لا تحابي ولا تجامل ولا تتغير ولا تتبدل، فكونوا أولا على ثقة من النصر والتمكين والعلو والظهور لهذا الدين، مهما صنع أعداؤه ومهما عمل أعداؤه، ولو تكاتفوا جميعا ولو تمالوا جميعا عليه فهذا والله من أسباب نصرته، إن الله إذا أراد أن ينصر دينه قيض له من يعارضه، كما قالها شيخ الإسلام عليه رحمة الله. إذا أراد ربنا تبارك وتعالى أن ينصر دينه في فترة من الفترات في حقبة من الزمان، قيض له من يعاديه، من يحاربه، من يحاول أن يغيبه ويؤخره. ولهذا نستبشر خيرا بهذا الذي نراه على ساحتنا، وإن كانت القلوب تتألم للدماء وللخراب وللتهييج وللإثارة وللفتنة، ولكننا على يقين أنها ستسفر نعم عن تمييز الصف وبيان الحقيقة، لأن السنن بيّنت لنا هذا. انظر إلى حبيبكم صلى الله عليه وسلم يعلمنا جميعا هذا المعنى، بعد أن مات أبو طالب وأغلقت مكة وما عاد مستجيب واشتروا عليه وكانت محاولات الاغتيال، خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف على قدميه مع زيد مولاه يبحث عن أرض جديدة وعن أناس جدد لينصروا هذا الدين، واستقبلوه أسوأ استقبال وفعلوا به ما لا أخفى عليكم، أخرجوه وادموه في قدميه وفي جنبه صلى الله عليه وسلم وما استجاب له أحد. قفل راجعا إلى مكة، ولما اقترب منها يبكي زيد خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة المضنية، يا رسول الله كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ ولا شك أنهم يبحثون عنك ليقتلوك. فالتفت إليه، بل التفت إلينا إلى الأمة بأسرها إلى قيام الساعة، قائلا هذه الكلمات التي توزن لا أقول بما ذهب بما هو أثمن وأعظم ولا نظير لها، يا زيد إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، يا زيد إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. واستمر يعلمنا حتى هاجر من مكة إلى المدينة وتمالى عليه القوم واجتمعت عليه الأحزاب وأكد الصراع بين الحق والباطل لتمييز الصفوف. نعم اجتمع المشركون واجتمع نصارى نجران والأحباش واليهود مع المنافقين، تمالوا عليه حتى أن الأمر كان في شدة وكرب. واسمعوا إلى ربكم تبارك وتعالى، واسمعوا إلى القرآن يصف لكم هذا المشهد حتى تعلموا أن بعد الشدة فرجا، وبعد الكرب نعم مخرجا، وبعد هذا التنفيس نصرا. نعم وصف لنا المولى تبارك وتعالى المشهد، وجاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وانزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. رحلت الأحزاب وقال الآن نغزوهم ولا يغزونا، وانطلق بعدها إلى العالمية، وكان النصر وكان الفتح وكان ما تعلمون من السيرة ومن التاريخ ومن السنن. فاستبشروا عباد الله، نعم من يحارب من ومن يعتدل على قدر من؟ ربكم تبارك وتعالى وعدكم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون، ولو كرهت الدنيا بأسرها. من يحارب من ومن يعترض على قدر من؟ استبشروا خيرا بهذا الواقع الذي تشاهدونه. ولكن ينبغي عليكم عندما يحل اليقين في قلوبكم وتزداد الثقة في موعود ربكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تكونوا على ثقة ويقين أن الله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، وأن المكر السيء لا يحق إلا بأهله، وأن هؤلاء لمزابل التاريخ عن قريب، لأن النصر للحق، لأن الحق أبلش ولأن الباطل لجلج، وأن الله تبارك وتعالى سيقذف بكم دعاة الحق على الباطل فيدمغه، نعم ليكون عبرة لمن يعتبر. فاطمئنوا عباد الله أن النصر آت لا نشك في ذلك أبدا. فمن الرحمات والبركات أن ميزت الصفوف وانقسم الناس الآن في الصراع إلى فسطاطين، إلى فسطاط الحق أنصار الشريعة أنصار الوحي، وإلى فسطاط آخر جمع الشتات جمع المتناقضات جمع أصحاب الهوى. ففي الحقيقة التي لا بد أن تعلمونها أن الصراع الآن بين الوحي وبين الهوى، بين الشريعة وبين أصحاب الأهواء. كيف هذا؟ أقول لكم عباد الله إن الصراع بين الوحي والذي يمثل هذا الدين العظيم بشريعته بعقيدته، نعم بشريعته الكاملة، وهكذا الصراع يكون مع أصحاب الأهواء. والهوى كما تعلمون من تعريف العلماء له، نعم هو السير وراء ما تحب هذه النفس وما تشتهي وما تعشق دون الرجوع لشرع أو لعقل أو تقدير لعاقبة. انظر إلى الفسطاطين وإلى ما يدعو هؤلاء وهؤلاء، أولئك يدعون إلى اتباع الشهوات والأهواء، نعم والسير وراء ما يحبون وما يعشقون وما يشتهون. لم يرجعوا لشرع فيسألوا وهذا حلال أم حرام، ولم يرجعوا للعقل أيعقل هذا أم لا، ولم يقدروا العواقب، ولم يعتبروا بأسلافهم وبأسيادهم كيف أخذ وأخذ عبيد مقتدر من قبلهم. ولذلك انظر إلى الطرف الثاني الذين ينافحون عن الشريعة، ينافحون عن الوحي، ينافحون عن دين الله تبارك وتعالى، أولئك يريدونها عوجا والعياذ بالله تعالى، وهؤلاء يريدونها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، يريدونها أن تعلو بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظروا إلى الشتات الذي جمع، إلى المتناقضات، الأناس الذين وقفوا الآن وجاهروا بالعداوة وبالحرب وبزعزعة الأمن والاستقرار إلى ما يدعون، متناقضات عجيبة تجد في هؤلاء الماركسي والشيوعي والرأسمالي والعلماني والليبرالي والنصراني والشيعي والعياذ بالله تعالى، وغلاة الصوفية وغيرهم اجتمعوا مع البلطجية في خندق واحد. لما؟ لمحاربة هوية مصر، نعم لطمس معالم هذا الدين لتغييده بما يستطيعون من قوة. هم الآن يرقصون رقصة الملبوح، يعلمون أن الأمة المصرية لو وقفت على قدميها، لو استقرت بدستورها الجديد الذي يحافظ على هويتها، لا شك سيكون هذا من الخطر عليهم. فيعلمون أن لا بقاء لهم ولا عيش لهم، لأنهم عاشوا في زمن تعرفونه جيدا وكيف كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لذلك اشتد الصراع وكان ما تطالعون وما تشاهدون. إذا وجب عليكم معاشر المسلمين أن تنظروا لحقيقة الصراع بعين الاعتبار وأن تبينوا هذا للناس. قد تقول وما الدليل على أن الصراع بين الوحي وبين الهوى؟ أقول لك القضية حصينت من الزمن الأول لما وجه صلى الله عليه وسلم بعد أن حاربوه في مكة وكذا في المدينة، بين له تبارك وتعالى حال أهل الكتاب وما كانوا يصنعون، ثم قال لهم وجها ليثبت ومن معه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الصراع بين الشريعة بين الوحي وبين أصحاب الهوى، هكذا قولا واحدا عباد الله قاله لنبيه حتى يثبت، نعم ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذر من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يريدونها عوجا، يريدونها فرطا، والعياذ بالله تعالى على حل شعرهم كما يقولون، نعم بلا ضابط ولا رابط، لا يعرفون الحلال ولا الحرام، ولا ينظرون الأمور بعقول سلية سليمة، ولا يقدرون العواقب، لا يبحثون عن مصلحة مصر وعن استقرار أمنها وشعبها. نعم، لا يبحثون عن هذا، مصالح شخصية وهواء وأهداف، هكذا دعنوا من الباطل ولمعوا وضخم من أمرهم ليفرضوا على أمتنا المسلمة، على شعبنا الطيب الذي يحب دينه وهو يستعد ومستعد في كل آن للتضحية من أجله بالغالي والثمين. لتتأكدوا من المعاني انظروا فروس القوم، فالذين يتفعمونهم في هذه الحرب بين الهوى وبين الشريعة ستعرفون طبيعة الصراع وطبيعة الباطل وما يدور في أرض الواقع. انظر إلى البردعي هذا، انظر إلى تاريخه الذي مضى، كيف كان ولا ماذا وصل هذا الرجل الذي ربي على مؤيد الغرب. نعم، وضخم من أمره ولوم عليه ورشح للوكالة الدولية للطاقة النووية رغما عن أمر مصر، لأنها رشحت من هو أجدر وأقوى علما وأنفع للبلاد والعباد، ولكن استبعد بالضغوط التي من تابع عرفها. نعم، وتدبر معناها، وفعلا فرض على الدنيا بأسرها وانطلق يمهد، نعم، لمصلحة اليهود والغرب بكل بقاء وقاحة وبكل نجاحة. لعلكم تذكرون ما جرى في العراق وكيف أصدر التقارير التي تقول أن في العراق أسلحة نووية قد تدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكن العمل لمصلحة يهود ولتأمين يهود ومصالح الغرب في المنطقة، ثم اتخذوا هذه التقارير ذريعة وحاصروا العراق، ومات من أبنائكم في العراق مليوني طفل عراقي ماتوا من الجوع ونقص الأدوية والألبان. لماذا للحصار الغاشم الوحشي الذي لا رحمة فيه ولا عنده ولا هواده؟ هكذا ماتوا جوعا نهيك عن من قتل من الكبار ومن الرجال ومن النساء، ونهيك عما دمر من الأخضر واليابس. انظر، دخلوا لهدف واحد، لا للأسلحة النووية ولكن لتدمير قوة العراق العسكرية التي هي رابع قوة عسكرية على مستوى العالم باعتراف فطاحل العسكرية في الدنيا. نعم، اليهود يقلقون منها أن تقع في أيدي إسلامية تحاول وتتحرك لتحرير الأقصى وفلسطين بأكملها، فدمرت تلك القوة تدميرا، بل دمر معها البنية التحتية والأخضر واليابس والأدهى والأمر، أن سلموا العراق مفتت مقسم للشيعة على طبق لا أقول من فضة بل من ذهب. ويا لها من معاني مؤلمة، أخوانكم أهل السنة في العراق يذبحون ويعذبون ويشردون ويبربون، لا لشيء إلا لأنهم من أهل السنة وحسب. أترى هذا المعنى هينا وبسيطا؟ إن هذا من حقائق الصراع بين الحق والباطل. لم يكتفي بذلك ولم يستحي، نزل إلى مصر من قبل الثورة، نعم، ليدعي الفوضى الخلاقة كما يكذبون ويزعمون، وبدا عندها، ونسجل هذا الكلام عندي وموجود لمن اراد ان يطلع عليه. اول ما جاءنا هنا في مصر قال انه يريد ان يرفع الماده الثانيه من الدستور. لماذا؟ لتقول ان هذه الشريعه هي المصدر الرئيسي للتشريع، تعلن عن هويتنا. يقول يريد ان يرفع لانها ماده عنصريه تميز بين المصريين، يريد ان يسوي بين الرجل والمراه في كل شيء حتى في الميراث، مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله. قال عندها لما جاء أنه يشمئز ويتعقد، عقده الله حينما يرى مشهد المرأة المختمرة للمنقبة، هذا يظنها تزيده عقدا. نعم، يتعقد ويتألم من منظر المرأة المختمرة التي تضع الإشارب على رأسها. هكذا جاء معاديا للإسلام من أول مرة، قال أتيت لأجعل مصر دولة ليبرالية، أي حرية بلا حدود، كما يفعل أسياد في الغرب حينما قنموا الشذوذ والعياذ بالله تعالى وزواج المثليين بهذه الطريقة التي لا تخفى عليكم. يريد أن يجعل من مصر دولة ليبرالية علمانية قح، وهذا ما يرفض الشعب المصري الذي يعتز بهويته المسلمة وبمرجعيته المسلمة. لم يكتفي بذلك عباد الله، حاول أن يلمعوه ورشح للرئاسة، ضرب في ميدان التحرير، نعم، وأهين فانكشف وانحرق فاختفى قليلا ثم خرج علينا مرة أخرى يتكلم بكلام عجيب غريب لا يقبل في مجتمعاتنا ترفضه القيم والمبادئ عندنا. فقام ينادي، ولكم أن تتعجبوا، ينادي كما سمعتم في الفترة الأخيرة أن لا يقتصر الدستور المصري على حرية العقيدة للأديان السماوية الثلاثة كما يقولون للإسلام واليهودية والنصرانية، بل يقول لماذا لا تعطوا البوذيون حريتهم أن يقيموا معبدا للبوذية في مصر، ونخشى أن يخرج علينا غدا ببقرته في ميدان التحرير ليعبدها عباد البقر في مصرنا الحبيبة. ينادي أن تكون حرية الأديان للسماوية ولغير السماوية، وهذا ما يتيح لعملة الشيطان أن يأخذ الحرية في عبادة هذا الشيطان الملعون. هكذا البردعي اغتاظ من اللجنة التأسيسية من الجمعية التأسيسية للدستور، فقالوا لماذا؟ قال لأن فيها من لا يعترف بالهولوكوست ومن يحرم الموسيقى. يا لها من سقطة، إي والله إنه خذلان وعدم التوفيق من الله تبارك وتعالى ليكشف على حقيقته للناس حتى لا يغتر به. ما الهولوكوست هذا؟ محرقة اليهود التي كانت عند الألمان، وما شأن هذا بدستورنا بمصرنا؟ كان أو لم يكن لا يهمنا من قريب ولا بعيد، ولكن الرجل يريد أن يستعدي عليكم اليهود، يريد أن يؤلم عليكم اليهود، يريد أن يشعر فتنة في المنطقة. نعم هذا شأنه حينما صرح وقال على الأمريكان أن يتدخلوا نعم في السياسة المصرية الداخلية، ويرغموا مرسي رئيس الجمهورية الشرعي أن يغير هذا التعديل وأن يلغيه وأن يلغي الاستفتاء. انظر إلى هذا المعنى، يطلق إقطاع المعونات والمساعدات، يؤلف دول أوروبا، نعم يؤلف الشرق يؤلف الغرب. هكذا البردعي حدث عن الباقي ولا حرج، عن صبحي المتناقض الذي يعلم ما كان منه مع القذافي وصدام وغيره، والذي يعلم الآن ومسجل عندنا الحقائق عن علاقته بالشيعة وعن الأموال التي تعطى ومن النصارى أيضا له ليلمع هذا الحال بالكرسي. أما عن موسى فحدث ولا حرج، وكلكم يعرف أنه كان لسانا مبارك مؤيدا لظلمه وجوره وفساده وزوجته وأبنائه، ولم يعترض يوما، بل في آخر انتخابات للرئيس المخلوع كان ينادي بالتصويت له وبتأييده جهارا نهارا مسجل لمن أراد أن يسمع وأن يعرف القوم على طبيعتهم. نعم يا عباد الله، هذا هو المعسكر، هذا هو الفسطاس. أما المعسكر الثاني الذي ينادي بقضية الشريعة، الذي ينافع عن الهوى وهو على يقين أن الله سينصره وأن الله سيؤيده وأن الله سيرفعه رغما عن ألوفهم جميعا، فالقضية في حقيقة الأمر نعم يا عباد الله كما قلت وأكرر صراعا بين الوحي وبين الهوى. ربنا تبارك وتعالى عباد الله خلقنا لعبادته وسخر لنا في كونه واسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة وامتن علينا بمنهج عظيم مبارك لنحقق به الغاية حتى لا نشرد وحتى لا نختلف، لأننا بشر في الطباع وفي الخصال، في العادات وفي الأعراف والتقاليد، وفي العقول والأفهام، وفي الثقافات وفي اللغات وفي اللهجات، حتى لا نختلف في تحقيق الغاية. قال هذا هو المنهج المتكامل، وحتى لا نختلف في فهم المنهج أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وقال اتبعوه وما تكن الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وحذرنا من مغبة مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال لنا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، القرآن والسنة الوحيين المباركين، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال لنا وأن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحذرنا أشد تحذير نعم إذا ما أعرضنا عن ذكره عن كتابه وعن سنة النبي، ومن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. واعلمنا أننا سنعيش في الدنيا مدة محددة ثم سنرحل تباعا نعم حتى يأذن تبارك وتعالى بانتهاء الدنيا، واعلمنا أن الطريق إليه ليس مفروشا بالورود، توجد عقبات توجد نعم عوارض، توجد فتن، شيطان الإنس والجن يتربصون بنا، يفتعلون الأزمات، نعم يفتعلون الأزمات، نعم ليشعلوها نارا، ليشعلوها فتنة، ليعرقلوا المسير حتى لا ننطلق في طريقنا الله تبارك وتعالى. فأمرنا أن نأخذ بالأسباب وألا نركن إليها، وبين لنا أن الصراع مستمر وحتى آخر الأنفاس. ثم بين لنا تبارك وتعالى حتى ننتبه أنه خص نفسه بحق الحكم والتشريع. قال لنا من خلال كتابه ومن خلال نبيه أنه وحده الذي يحكم ويشرع. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ حتى تؤدوا الغاية بهذا المنهج، وحتى تسلموا في الطريق وتصلوا إلى مرضاتي والجنة، لا تتحكموا لغيري، فأنا الذي أحكم، لأنني أقدر على أن أضع لكم منهجا وشرعة تضبطكم ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال، تردعكم، تجعلكم تؤدون الواجبات والحقوق في أمثل صورها. وبين هذا في كتابه أيما تبيين ووضحوا أيما توضيح، فاسمعوا وتعلموا عباد الله. قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. لماذا يا ربي؟ ألا له الحكم وأسرع الحاسبين؟ كما قال: له الخلق والأمر. قال: ألا له الحكم وأسرع الحاسبين؟ هذه بتلك، كما لا ينازع عنه الخالق المالك الآمر المدبر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين، كذلك لا ينازع أنه الحاكم والحكم سبحانه وتعالى. بين هذا أنه لا يشرك في حكمه أحدا. قال عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. قال لرسوله كما سمعتم في المقدمة: ويحكم بينهم بما أنزل الله. نعم، ولا تتبع أهواهم، واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم حدثنا معاشر المسلمين عن أهل الكتاب وكيف لما تمردوا على أحكامه التي أنزلها في التوراة وفي الإنجيل ولم يتحكموا إليها وحرفوها وبدلوها وأخروها وغيبوها، كيف وصفهم بالكفر وبالظلم وبالفسق والعياذ بالله تعالى. فقال عقيب الحديث عنهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وحتى لا تقولوا أنتم تكفرون الناس، نحن نفرق بين الكفر الأكبر والأصغر، بين النوع والمعين، ولا نكفر معينا إلا بعد إقامة الحجة عليه باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، حتى نتعلم مما جرى لغيرنا والسعيد من وعظ بغيره. نعم، السعيد من وعظ بغيره فالكلام لنا وليس لغيرنا عباد الله. ثم تكلم تبارك وتعالى عن القضية بشيء من التوضيح. قال: من لم يتحاكم لشريعتي، لحكمي الذي أنزلت في كتابي وعلى لسان نبيه، حتما سيتحاكم لأحكام الجاهلية. أحكام الجاهلية، فكل حكم عدا حكم الله والرسول هو من أحكام الجاهلية والعياذ بالله تعالى. نعم، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم استطرد تبارك وتعالى يحدثنا عن المنافقين، عن أصحاب الأزمة الحقيقية، عن أناس يتكلمون بألسنتنا، نعم، ويعيشون معنا وفي أوساطنا ويزعمون أنهم منا معاشر المسلمين. حدثنا تبارك وتعالى عنهم بتفصيل وبجلاء وبوضوح، وقارنوا بين منافق اليوم ومنافق الأمس، واحكموا بالله عليكم ولا تترددوا ولا تجاملوا، واسمعوا إلى كلام ربكم ليبين لكم الحقائق ويجليها. انظر كما في سورة النساء: ألم تر الذين، يعني يا محمد، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما لهم يا ربي؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت من الطغيان ومجاوزة الحد، من كل متبوع أو معبود أو مطاع، من كل مشرع من دون الله، من كل من سن القوانين اللاتينية التي تخالف شريعة رب البرية سبحانه وتعالى. ما لهم؟ هذا زعم أنهم يزعمون أنهم آمنوا بك بما أنزل إليك، أي القرآن والسنة، وما أنزل من قبلك على الأنبياء والرسل، ثم في ذات الوقت يتحاكمون للقوانين الوضعية. هذا والله زعم كاذب لا يليق بهم، هذا أوقعهم فيه الشيطان. ويريد بذلك أن يضلهم ضلالا بعيدا. خذ هذا الكشاف يا محمد وخذوه معاشر المسلمين وضعوه على هؤلاء القوم لتعرفونهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله، نعم، وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهؤلاء تعالوا إلى ما أنزل الله إلى القرآن إلى السنة الطاهرة المطهرة المباركة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قلنا لهؤلاء تعالوا إلى حكم الله، إلى حكم الرسول، لا إلى حكمنا ولا إلى أحكام الشرق والغرب، القوانين اللاتينية الفرنسية والإنجليزية والأمريكية والهندية، تعالوا لحكم الله وحكم الرسول. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يخوفون الناس من الشريعة، يخوفون الناس من الشريعة، سيقطعون أيديكم وأرجلكم وآذانكم، يكذبون على الله تبارك وتعالى زورا وبهتانا، تنفيرا وإرجافا وتخويفا للناس. وما أعظم الشريعة وما أرحم الشريعة وما أرحب الشريعة وما أوسع الشريعة لكل زمان ومكان. ثم انتقل تبارك وتعالى ليرد على ما قد يبدو من كلام، أما يصلون؟ أما يحجون؟ أما يزكون؟ أما يبنون المساجد والمدارس؟ أما يبذلون من أموالهم؟ أقول قد يكون هذا، لكن تعال إلى أحكم الحاكمين الذي يعلم هؤلاء القوم أكثر مني ومنك، اسمع كما في سورة النور، ويقولون هؤلاء ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله، وإذا قيلهم تعالوا إلى الله والرسول ليحكم بينكم، نعم، إذ فريق منهم معرضون، ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إن كان الحق لهم جاءوا مسرعين، نعم، ومطالبين به، نعم، يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ما لهم يا ربي؟ إيش موضوع هؤلاء القوم؟ أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، ما لهم؟ قال لنا تبارك وتعالى إما يكون في قلوبهم مرض، مرض الشهوات والشبهات، مرض الهوى الذي سيطر على القلوب فطاعته، نعم، أفرأيت من اتخذ إله هواه، هؤلاء يعبدون أهواهم ولا يعبدون الله كما ينبغي، يريدون كل ما تحب النفس وما تشتهي وما تعشق مما يخالف شرع الله ولا يقبله العقل ويخالف القيم والمبادئ التي تربى عليها هذا المجتمع، نعم، ولا يقدرون العواقب بحال من الأحوال، نعم، هكذا، ويقول لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أتدرون ما المعنى؟ أم شكوا في شريعتي؟ أم شكوا في حكمي؟ نعم، أنه صالح لكل زمان ومكان، أنه شامل، أنه جامع، أنه قادر على سياسة الدنيا بأسرها في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاقيات، في السلوكيات، في الأحكام، في الحدود، مع الأقارب، مع الأبعد، مع المسلمين، مع غير المسلمين، في كل الأحوال شريعة عظيمة كاملة متكاملة. هم يشكون في قدرتها، يشكون في صلاحيتها، يشكون في شموليتها، وأنها قادرة وجديرة وكفيلة أن تنتقل إلى من الحضيض إلى القمة، نعم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ انظر إلى سوء الأدب. أم يخافون أن يظلموا من الله؟ وهل ربكم يظلم الناس شيئا يا عباد الله؟ هذا ظلم، هذا كفر، أن تتهم ربك تبارك وتعالى بالظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، نعم، فلا تظالموا، حرمه على نفسه وعلينا. إذن هل يشكون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يظلمهم، قد يفر عليهم يأخذ حق هذا فيعطيه للثاني، أو قد يفعل به من الأحكام والحدود ما لا يستحقون؟ حاشاه أن يكون كذلك عليه الصلاة والسلام. إن القرآن والسنة أمرانا بالعدل والإنصاف حتى مع غير المسلمين، حتى مع الكفار والمحاربين، ولا يجرمنكم شنان قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هكذا شريعتنا. نحن قوم لا نتحرك بالأهواء ولكن تضبطنا عقيدة تحكمنا شريعة، نعم، نتقي الله فيمن لا يتقي الله فينا، نعم، نخاف الله عز وجل فلا نحيد عن هذا الشرع العظيم، نعم، ولا نتخلف عنه ما حين بالنهي تبارك وتعالى. ثم عقب تبارك وتعالى عقيب هذه الآيات فقال إنما كان قول المؤمنين الكشاف لتستكشف القوم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قولوا لهم تعالوا إلى الله ولرسوله ليحكم بيننا وبينكم، فإن جاءوا فهم منا وهم من المؤمنين، وإن تخلفوا فلا شك أنهم من المنافقين. هكذا الحرب، هكذا الصراع عباد الله بين الهوى وبين الوحي. فكونوا من أنصار الوحي، كونوا من أنصار الشريعة، لأنها منصورة، منصورة بالله تبارك وتعالى، وستعلو وتسود وتقود رغم عن أنوفهم جميعا. وإلا فمن تخلف في هذه الحقبة الخطيرة من عمر مصرنا، من عمر أمتنا، من عمر صراعنا الحق والباطل، يأثم بقعوده بسلبيته، بكونه يتفرج كما يقولون على المشهد عن بعد، شارك وتقدم وتحرك، فأنت مسؤول عن هذا الدين، مسؤول عن هذا الوحي، مسؤول عن هذه الشريعة. فكلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، في هذه المرحلة الحرجة من عمر أمتنا، من عمر مصرنا، من عمر الصراع بين الحق والباطل، وجب علينا أن ننهض وأن نقوم لله بحقه وأن نؤدي ما علينا على أكمل وجه. نقول في هذه المرحلة التي يحاولون أن يشعلوا النار في مصرنا حتى يزعزعوا أمنها واستقرارها، وجب علينا أولا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن نكثر من الدعاء والتضرع، لأنهم يستهدفوننا ويمكرون بنا وبقوة كما اتضحت الصورة وستتضح أكثر وأكثر. لذلك نوذوا بجناب الله، ولا تعولوا على الكثرة، ولا تغتروا بالكثرة، ولكن نوذوا بجناب الله معترفين بفقركم وبحاجتكم إلى مدده وعونه ونصره وتوفيقه. لقد وجهنا عليه الصلاة والسلام عليكم عباد الله بالدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. أكثر من الدعاء في هذه اللحظات الحرجة من عمر مصرنا الحبيبة، أن يسلمها المولى تبارك وتعالى وأن ينجيها، ونحفظ دماء أبنائها وعراضهم، نعم، وديارهم، ونجعلهم نعم يسودون ويقودون بشرع الله، بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال لنا رسول الله مرغبا وموضحا عليكم عباد الله بالدعاء، نعم، فإن البلاء ينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فلا تبخل ولا تبخل الرب الكريم، وكن على ثقة ويقين أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثانيا، عليكم عباد الله، علينا جميعا في هذه اللحظات الحرجة من عمر الصراع بين الحق والباطل، أن نكثر من العمل الصالح، أن نكثر من العمل الصالح بفرضه وبنفله، بإخلاص وبمتابعة، فهو من أعظم أسباب النجاة، كما بين عليه الصلاة والسلام عند الفتن: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا وينسي كافرا، وينسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قيل: أي يا مسلم يا عبد الله، أكثر من الأعمال الصالحة قبل حلول الفتن لتنجو. نعم، ليس هذا وحسب، بل انظر إلى موعود الله تبارك وتعالى لمن آمن به، نعم، وآمن باليوم الآخر كما ينبغي، ورسخ الإيمان في قلبه، ثم فعله في صورة العمل الصالح بالمفروض وبالمسنون بإخلاص ومتابعة، كيف وعده بهذا الوعد الذي لم يخلف بالله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم معاشر المسلمين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. اسمع: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما المعنى؟ أي اسمعوا معاشر المسلمين، إذا حققتم الإيمان ثم قمتم بتفعيله في أرض الواقع في صورة العمل الصالح، ستستخلفون كما استخلف من سار قبلكم على الطريق، فما استخلف من استخلف ممن كان قبلنا إلا بالإيمان وبالعمل الصالح. ثم ماذا؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي هذا الدين بشموليته، نعم، بكماله وبتمامه، سيمكن له حينما نؤمن بالله وحينما نعمل الصالحات لله تبارك وتعالى، سيمكن لهذا الدين، أي سيسود، سيعلو ويقود، سيأمر وينهى، يحلل ويحرم، يقدم ويؤخر. نعم، هكذا من خلال إيماننا ومن خلال أعمالنا الصالحة. ثم ماذا؟ وليودلنه من بعد خوف أمنا، نرى ملامح الخوف والهلع والجزع والقلق على كثير من المسلمين، على مستقبل البلاد والعباد. أقول لا تقلقوا، هذا الهلع، هذا الجزع، هذا القلق، نعم هذا الخوف سيزول بالله تبارك وتعالى بمجرد أن تعمق الإيمان في قلوبكم، بمجرد أن تكثروا الأعمال الصالحة وتأخذوا بالأسباب التي في وسعكم وفي مقدوركم، سيمكن لكم ويستبدل هذا الخوف بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار. فاطمئنوا عباد الله، لأن الأمر بيد الله، فالكون كونه والأمر أمره، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فلا تخافوا ولو اجتمعوا بمن فيهم ومن معهم من أقصى البلاد إلى أقصاها، بل من أقصى الدنيا إلى أقصاها، لن يستطيعوا أن يقدموا ويؤخروا إلا بأمر الله، إلا بقضاء الله وقدره. فلوذوا بجناب الله، نعم، واستقيموا على أمر الله، لأن الاستقامة بعد الإيمان والعمل الصالح، أي الاستمرارية في العمل الصالح قدر الجهد والطاقة والاستطاعة، من أعظم أسباب استجلاب السعادة والهناء والاستقرار. اسمع، وأن لو استقاموا على الطريقة، اسمع، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قالوا أي ولو استقاموا على منهجنا، على كتابنا، على سنة نبينا، لوسعنا عليهم في معيشتهم ولعاشوا في رغد من العيش وسعادة وهناء. مدخل ومخرج عظيم، حققوا تقوى الله عز وجل، سيفرج عنكم، لأن التقوى، نعم، والتي من معانيها الاستسلام والخضوع والانقياد لله والرسول في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي الباطن، في الليل وفي النهار، في السراء والضراء، في السر وفي العلن، تؤدي إلى أن نكون رهن إشارته وطاعة أوامره. وهذا يؤدي إلى أنه سيؤمننا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اطمئنوا ولا تخافوا، وسيجعل لكم الفرج والمخرج. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره، نعم، يسرا، تيسر لك الأمور وتفتح لك الأبواب المغلقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، إذا حققنا التقوى سننجو ونعلو بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الأرض لله، لأن مصر لله، لا يملكها أحد غير الله تبارك وتعالى. ومن سمع وطاع له مكن له ونصره، كما قالها موسى عليه السلام في قومه: يا قومي استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، ليست للغرب ولا للشرق، ليست لأصحاب الأهواء، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. النهاية محسومة عباد الله، والعاقبة للمتقين. لماذا؟ لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، عمله من أبوار وإلى دمار، كله فساد، كله تابع للشهوات والأهواء، كله مصالح شخصية وأطماع، كله يرمز، نعم، إلى حالهم وأحوالهم. لذلك لوذوا بجناب ربكم بالدعاء، نعم، بالاستقامة، نعم، بالعمل الصالح بفرض وبنفله، نعم، بتحقيق تقوى الله عز وجل. كونوا على ثقة ويقين أنكم إذا توكلتم على الله تبارك وتعالى سينصركم، لأنه يقول لشيكم فيكون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. نعم، كونوا على يقين أن الله بهم قدير وجدير أن يلقي منهم في مزابل التاريخ بأقل الأسباب. لا تصابوا بالوهن، إياكم والتحبيط والتثبيط الذي يدور من حولكم، إياكم من الحرب النفسية التي تشن عليكم في هذا الإعلام الخبيث العميل الذي يحاول جاهدا عن طريق إعلامه المرئي والمقروء والمسموع أن يحبطنا، أن يثبطنا بشاعة الشائعات، بتضخيم الأمور، بتسويد الصفحة. نحن على ثقة ويقين أن مصرنا ستجوز، نعم، ستعبر هذه الأزمة وستقف على قدميها. فقولوا للدستور نعم، لتستقر مصر ولترتقي مصر ولتنهض مصر حتى نعبر من عنق الزجاجة، حتى تتحرك المؤسسات وتعمل بكامل طاقتها، وحتى نتخلص من هؤلاء الأذناب الذين يريدوننا أن نرجع إلى الوراء كما كان حالنا. قلوا لن نرجع إلى الوراء أبدا، سننطلق. قفوا خلف رئيسنا المنتخب، انتخابات شرعية نزيهة باعتراف الدنيا. نعم، وعليكم أن تكثروا له من الدعاء. اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم سدده في قوله، نعم، وفي قراراته يا رب العالمين. اللهم اجعله سبب لسعادة المصريين ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انفع به البلاد والعباد، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم كن له عونا ونصيرا. ادعو الله تبارك وتعالى ان يسلم مصرنا الحبيبة من كل سوء. اللهم نجي مصرنا من كل سوء، اللهم احفظها من كل سوء، اللهم نجيها يا رب العالمين، اللهم اعبر بها من هذا الموقف الحرج يا ارحم الراحمين. اللهم انصرها بنصرك وايدها بتأييدك، نعم، وارفعها يا ربي فوق السفاسف. اللهم وفقنا جميعا في مصر يا الحبيب لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم عليك بالطغاة والظالمين، اللهم عليك بالأسد القط اللعين. اللهم نجي الشعب السوري يا رب العالمين، اللهم عجل بهلاك هذا الطاغية وبأعوانه ومن أقره يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان والشيشان وفي السودان والصومال وفي بورما وكشمير. اللهم احفظ دينك وعبادك المصلحين الصالحين. اللهم وفقنا جميعا لكل خير يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة ومعذرة عن الإطالة.